السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحن فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، أعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك وما ولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع مباحث العقيده، والله تبارك وتعالى اسال ان يتمها علينا على خير وبركه، وان يعصمنا فيها واياكم من الخطا والزلل، انه ولي ذلك وحده والقادر عليه. كلامنا اليوم باذن الله تبارك وتعالى عن الادله المتعلقه بالاسماء والصفات، او ادله الاسماء والصفات. اول شيء او اول مبحث او كل اول قاعده في هذا الباب ان اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته سبحانه وبحمده لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، تثبت إلا بالكتاب أو السنة، ولا يؤخذ هذا من إجماع السلف. كيف هذا؟ من يوضح هذه الكلمة؟ ولا يؤخذ هذا من إجماع السلف، ولا يؤخذ من إجماع السلف، لا يؤخذ إلا من كتاب السنة، ولا يؤخذ من إجماع السلف. وذلك لأن إجماع السلف قد يكون من باب الإجماع على قياس، لكن هذا الباب لا يصح إلا أن يكون إجماعا دليله هو الإيه؟ الخبر فقط، لأن اللائق بأسماء الله أو ما يليق بالله من أسماء أو ما يليق بالله من صفات هذا لا يتأتى من قبيل العقل، بل لا يتأتى إلا من قبيل الإيه؟ الخبر المحض. إلا من قبيل الخبر المحض، فلا تدرك إلا بالوحي. فلو قلنا أجمع السلف على كذا فلا بد من وجود دليل، والدليل على هذا لا يصح إلا أن يكون كتابا أو سنة، لأن هذا الباب برمته لا يعرف إلا من قبيل إيه؟ الوحي والخبر. وعليه فما ورد إتيانه من أسماء إن وصفات أثبتناه، يبقى ما ورد إثباته من في الكتاب أو السنة من أسماء وصفات ماذا نفعل؟ نثبته. وما ورد نفيه لا تأخذه سنة ولا نوم، يا عبدي إني حرمت الظلم على نفسي، ماذا نفعل؟ ننفيه. يبقى الأمر الأول ما ورد إثباته نثبته. الله تبارك وتعالى قال هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فنثبت الله اسم الإله، نثبت الحي، نثبت القيوم، نثبت صفات الألوهية والحياة والقيومية إلى غير ذلك. تمام. وما ورد نفيه في الكتاب والسنة ننفي. قال الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد، وما مسنا من لغوب، إن الله لا يظلم الناس شيئا، يا عبادي إني حرمت الظلم على الناس وجعلته بينكم محرم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. كل هذه صفات منفية تنفيها عن الله. وما لم يرد، يعني لم يرد إثباته ولم يرد نفسه، دي الحالة الكام؟ الثالثة. نظرنا إن كان نقصا نفيناه عن الله كالسفل. هل الله تبارك وتعالى منزه عن السفل او لا؟ عندك نص بذلك؟ تقول لي لا، تقول لي هذا من باب قياس الاولى، لان المخلوقين منزهون، لان المخلوقين منزهون عن السفل. قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فان كان المخلوق منزه عن السفل فمن باب اولى الخالق. كذلك مماسة النجاسة، الخلق منزهون عن مماسة النجاسة ويتنزهون عن ذلك ويترفعون عن ذلك، فالله تبارك وتعالى من باب أولى. هذا لم يرد بنصه، وإن كان قد كان يعني قد يكون واردا في عموم قول الله أو عموم اسم الله القدوس أو السلام. واضح أو غير واضح؟ واضح. يبقى ما لم يرد الحالة الثالثة تنقسم إلى قسمين، إن كان فيه نقص نفيناه، إن لم يكن فيه نقص وإن لم يكن في النفس ماذا نفعل؟ ممتاز، نتوقف فيه. فمثلا الأذن، هل الأذن فيها نقص؟ في عند المخلوقين ليس فيها إيه؟ في حق الخالق نقص ولا كمال؟ حق الخالق، أنا بتكلم عن حق الخالق. تقدر تقول لي نقص؟ لا. تقدر تقول لي كمال؟ لا. يبقى في هذه الحالة يجب عليك أن تتوقف. مثلا استوى على العرش بمماسة ولا بغير مماسة؟ هل ورد؟ لم يرد. طب هل هذه فيها نقص لو كان بمماسة؟ طب هل كان فيها كمال لو كنا بمماسة؟ لا نعم. الله أعلم سبحانه جل وعلا، بالله يقويه سبحانه جل وعلا. فنتوقف عن مثل هذا. يبقى شيخ ما ورد إثباته من أسماء الصفات، ما ورد نفيه، ما لم يرد نظرنا إن كان نقصا ننفيه، وإن لم يكن نقصا توقفنا فيه. فلا نقع في إثبات ما هو نقص لله أو ما يمكن أن يكون نقصا لله، أو نفي ما قد يكون كمالا لمن؟ لله سبحانه وجل. وما كان مجملا، يعني ما كان مجملا بقى؟ هذا لم يرد في الكتاب والسنة، ورد على ألسنة من جاء بعدهم، من جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إن كان اللفظ مجملا ماذا تفعل فيه؟ هنا نقول ننظر إلى قائله، ماذا تقصد بهذا المعنى؟ ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ قصد معنى صحيحا، قبلنا المعنى ووجهنا اللفظ على اللفظ الموافق لكتاب السنة. وإن كان يقصد معنى باطلا رددنا اللفظ، رددنا الإيه؟ فمثلا الجسم، اعتذر يا مسؤول، يقول ننفي عن الله الجسمية. نقول له ماذا تقصد بالجسم؟ إن كان يقصد المماثلة نوافقه في هذا المعنى، ونقول لا تقل ننفع الله الجسمية، بل ننفع الله المماثلة، قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وإن كان يقصد الجسمية أنه ليس متصفا بصفات، نقول له أخطأت ورددنا عليه المعنى واللفظ. واضح؟ يقول مثلا ننفي عن الله الجهة، نقول له ماذا تقصد بالجهة؟ أن الله تبارك وتعالى في مكان أو في جهة سبحانه جل وعلا، وهذه الجهة تحيطه، تعالى الله عز وجل كبيرا، فنحن نوافقك في هذا النفي، لكن نقول لك غير هذا الايه اللفظ. وان كنت تقصد بالجهه نفي العلو فنحن نخالفك، فالله تبارك وتعالى في جهه العلو المطلق، وهي جهه غير محيطه به سبحانه جل وعلا، سبحانه وبحمده. واضح ان شاء الله الكلام عن الالفاظ المزمنه سياتي في بحث مستقل باذن الله سبحانه وبحمده. طيب يا شيخ، ما الدليل على ما ذكرناه من أنه لا سبيل لمعرفة أسماء الله وصفاته إلا من طريق الكتاب والسنة؟ ما الدليل؟ ممتاز، قال الله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف ما ليس لك به علم، لا تقل لا تتبع ما ليس لك به علم، إنك ستسأل عن هذا يوم القيامة. والكلام والله تبارك وتعالى غيب عنا أو شهادة، غيب عنا سبحانه جل وعلا، فالكلام عنه بغير كتاب وسنة اقتفاء ما ليس لنا به علم، ونحن منهيون عن ذلك. كذلك قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجه الشهد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا محرم أو جائز؟ محرم، هذا وجه الدليل الأول، أن القول على الله غير علم، قل إنما حرم ربي يبقى محرم. الأمر الثاني أنه أعلى من الشرك بالله سبحانه وجل وعلا، فحرمته مغلظة. طيب ما علاقة هذا بالصفات؟ الله تبارك نفس وجه الدليل السابق، الله غير عنه، والكلام عنه بغير كتاب والسنة، كلام عنه بغير علم، قد سبق أنه محرم أنه أعلى من الشرك. كذلك من السنة ممتاز. يعني هو كأنه يقول آن من السنة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كل هذا فمحط التعليم ومحط المعرفة الأسماء الله وصفاته منبعه واحد وهو الله سبحانه وجل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن مصدر المعلومات عن الله ومن هو الله وحده لا شريك له، إما يعلمه إما ينزل في بعض خلقه أو استأثر به في علم غيبي عنده سبحانه وجل وعلا. كذلك من السنة أيضا الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أيضحك ربنا؟ لماذا يسألونه؟ لأنه لا مصدر لمعرفة أن هذا كمال أو لا إلا من قبيل الوحي. الضحك صفة كمال بلا شك، ومع ذلك لم يثبتها لله إلا بعدما سأل. قال أيضحك ربنا؟ قال نعم. قال لن نعلم خيرا من رب يضحك. وقالوا أيضا هل نرى ربنا؟ وإن كانت هذه ليست صفة لكنها متعلقة بالصفات كصفتي الوجه وصفة كصفتي الوجه والإيه والعلو. أما من النظر فتفصيل ما يليق بالله سبحانه جل في علاه وما لا يليق به لا يقوى عليه عقل بحال من الأحوال، وذلك لأمرين. الأول أن مدارك الإنسان لا تتأتى إلا من خلال ثلاثة أمور. الأول أن يرى الشيء، أن يرى مثله، أن يخبره الصادق عنه، وهذا كله منتف في حق الله سبحانه وجل وعلا. أما الأمر الثاني أن كيفية صفات الله سبحانه وبحمده غيب عنا ولا يستطيع العقل إدراكها، لا يستطيع العقل إدراكها. قال الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما. الدين النظري بيقول إحنا صفات الله سبحانه وجل وعلا لا يستطيع العبد أو لا يستطيع العقل استقلالا أن هو يثبت ما يليق بالله وما لا يليق بالله. ليه؟ لأمرين. الأمر الأول أن أنت مداركك لا تتأتى، يعني لا تتكون عندك المدارك والمعلومات إلا من خلال ثلاثة إيه؟ سبل. السبيل الأول أنك ترى الشيء، إذا رأيته علمت المعلومات عنه أو ترى مثله. أقول مثلا هذا أسد، أقول هذا الحمد لله، أو هذا الحيوان أكرمكم الله مثل الحيوان الفلاني. إذا أخبرتك مثلا عن حيوان أنت لا تعرف شكله، قلت لك مثلا اللامة، فتقول وما اللامة؟ أقول لك أشبه ما يكون بالجمل الصغير. فأنت ما الذي حدث لك؟ تصورت الجمل ثم تصغر في ذهنك فقط. واضح؟ لكن إن قلت لك مثلا اللامة، تقول لي مثلا ما اللامة؟ أو حيوان مثلا حيوان مشهور عندنا الذي لا يخفى عليكم جميعا هو الزميزح. قلت لك مثلا ما الزميزح؟ طبعا لا يأتيك صورة له، صورة له، ولا تأتيك مماثلة له، فيبتدي يخبرك بقى. يعني الزميزح إيه في ذهنك؟ أنت مش أي حاجة في ذهنك، يقول لك الزميزح ده بالضبط شبه الغزالة بس رجليه أقصر منها وعنده ديل مثلا شبه الفيل. طبعا انت اصلا مش متخيل ديل الفيل عامل ازاي عشان اصلا ما ركزتش، بس هو ديل الفيل ذيله قصير. يعني لو سمعت مسلم الكذاب وهو يقول الفيل ما فيل له خرطوم طويل وذيل قصير، دي معلومات يعني تستفيدها. واذنه مثلا كالزرافه. طبعا انا متاكد انت مش عارف ودن الزرافه عامله ازاي بس مش مشكله. المهم ايه اللي بيحصل لك الان؟ اللي بيحصل لك ان الغزاله بتقطع رجليها ودنها بيحصل لها وديلها بيتغير. سبحان الملك. واضح؟ له رقبة كالفرس، فانت حطيت له مباشرة رقبة حصان مباشرة. يعني انت انت فهمني؟ فانت مداركك لا تتأتى الا من ذلك. لكن صفات الله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى لم ترى، لم ترى مثله، ليس مثله شيء سبحانه جل وعلا، ولم يأتك خبر صادق بتفصيل ما يليق به وما لا يليق به، فكيف تتعرف على صفات سبحانه جل وعلا؟ هذا محال. عشان كده قلنا اي انسان يظن ان هو مثلا عنده خيال واسع او غير ذلك، خيالك لا يتأتى إلا من خلال معرفتك. يعني مثلا لو قلت أي حد، أي حد في هذا الزمان ارسم لي كائن فضائي، السمة المشتركة، وشه مدور عينه مدور، ممكن بقى لو مثلا رسم لك قرنين ليه خير، اللي هو رفيع وغير ذلك خير، خليه لك أخضر خير. طب ارسم لي طبق فضائي، طبق الفضائي لازم يكون طبق، ما ينفعش يبقى مكعب بس أو دايرة، لازم يكون طبق كده ونفس. ليه؟ هو أصلا ما شافش غير أفلام الخيال العلمي أو الأفلام المتخلفة عقليا إلا إيه؟ هذه الأمور. طب قول له مثلا إيه الروح؟ عرفني إيه الروح مثلا؟ أقصى طموحه إن يقول لك الروح شبهك بس شفافة. ليه؟ لأنه لما شاف في الأفلام شاف الروح طلعت من الراجل إزاي؟ هي هي، يعني هو نفس الشكل طلع بس شفاف، هو عيني مش متخيل الروح غير كده. سبحان الملك. ممكن واحد مثلا يتخيلها ايه، شويه هواء طلع من بقه وخلاص شكرا، والله مش بنظر، تخيلات بس. كل التخيلات ديت لن مش هتستطيع تاتي الا بالخلال الامور اللي ايه من حولك، بحال من الاحوال لن تستطيع. والله تعالى غيب عنا سبحانه وبحمده، فعقلك بمجرده لا يستطيع. الامر الثاني، كيفيه صفات الله سبحانه جل وعلا بالنسبه للعقل، هل يستطيع ان يدركها؟ قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، فكيف يستقر العقل بإدراك أن هذا لائق بالله أو غير لائق بالله وهو لا يستطيع أن يدرك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى؟ هذه من جهة النظر. أما طريقة الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات، فنقول بالنسبة للأسماء فهي ترد مصرح بها في الكتاب أو السنة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح بالنسبه للاسماء ترد مصرحا ايه بها. اما بالنسبه للصفات ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، فانها ترد مضافه الى الله سبحانه جل وعلا وعليه. اذا لم ترد الصفة مضافة فلا تضاف إلى الله ولا تنسب صفة لله إلا بإيه؟ بدليل آخر، إلا بدليل آخر. هذا سيأتي إن شاء الله. طيب يا شيخ، هناك في هذا الباب أو في هذه القاعدة عدة مسائل. المسألة الأولى، الوارد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأخبار خمسة أنواع: أسماء مطلقة، النوع الثاني أسماء مقيدة، النوع الثالث صفات مطلقة، النوع الرابع صفات مقيدة، النوع الخامس أخبار. النوع الأول الأسماء المطلقة، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي الملك القدوس السلام المؤمن إلى غير ذلك، العزيز الجبار المتكبر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كل هذه أسماء وردت مطلقة، فيصح أن تطلقها على الله سبحانه وجل فعلا، تقول الله هو الحي والقيوم والملك والمؤمن والقدوس والمقيد سبحانه جل وعلا. واضح. هناك أسماء وردت مضافة، فهذه لا تطلق على الله إلا مضافة، كأن تقول مالك يوم الدين، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، مقلب القلوب، أحسن الخالقين، خير الغافرين، أرحم الراحمين. ينفع تقول على الله سبحانه وتعالى أرحم وتسكت؟ لا، تقول أرحم بيه. ينفع تقول الله تعالى أحسن وتسكت؟ أحسن الخالقين، خير وتسكت، خير الغافرين، مقلب وتسكت، واللي لا تقول إيه؟ مقلب القلوب. طيب بالنسبة للصفات، الصفات أيضا على نوعين، صفات وردت مطلقة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فتقول من صفات الله الكلام، يصح أن تقول ذلك أو لا صح؟ يصح. قال إن ربي غضب اليوم غضبا، يصح أن تقول من صفات الله الغضب؟ تسكت. قال بل عجبت ويسخرون، في قراءتنا بل عجبت ويسخرون، في قراءة أخرى متواترة بل عجبت ويسخرون، هذه نسب العجب إلى من؟ إلى الله، يصح أن تصف الله تعالى بالإيه؟ العجب. قال ويبقى وجه ربك، صح ان تصف الله بالايه؟ بالوجه المطلق. فهذه الصفات المطلقه. هناك صفات مقيده وهي صفات المقابله، صفات المقابله، وهذه لا تصح ان تطلق على الله سبحانه وبحمده الا مقيده. فلا تقول الله تبارك وتعالى يتصف بالمكر، خطا. يتصف بالاستهزاء، خطا. تقول يستهزئ بالمستهزئين، يمكر بالماكرين سبحانه وبحمده، يخادع المخادعين. واضح؟ القسم الخامس وهي صفات، او قل هي الاخبار. والاخبار بابها اوسع من ابواب الاسماء، من باب الاسماء والصفات، ولا يشترط فيها التوقيف، ولا يشترط فيها المعنى الحسن، بل الشرط الاصيل فيها الا تحمل معنى سيئا او قبيحا. قال الله تبارك وتعالى: قل اي شيء اكبر شهاده. هل الشيء من اسماء الله؟ هل الشيء من صفات الله؟ لكن الشيء يصح الاخبار به عن الله. قال الله تبارك وتعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هل الزارع من أسماء الله؟ على الصحيح خلافا لمن أثبته أنه ليس اسم من أسماء الله، لكنه يخبر به عن الله، وإن كان الزرع صفة من صفاته سبحانه جل وعلا، فإنه يوصف بأنه الزارع، يوصف بأنه الزارع، لكن ليس اسم أسمائه، بل يخبر عنه بأنه الزارع. واضح؟ كذلك الشخص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا: ولا شخص أحب إليه المدح من الله. خلافا للمتكلمين من شراح الأحاديث الذين نفوا أن يخبر عن الله تعالى بشخص، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنهم، نقول الشخص يصح الإخبار به عن الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر به عن ربه سبحانه وجل وعلا، والحديث في صحيح مسلم. والكلام عن كل قسم من هذه الأقسام سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى باستفاضة. المسألة الثانية: كيف أعرف أن هذا النص من نصوص الصفات؟ الجواب: أن يرد مضافا إلى الله سبحانه جل وعلا. إذن إذا وردت الصفة غير مضافة إلى رب العالمين سبحانه وبحمده، فإنها لا تكون من أحاديث أو من نصوص الصفات. قال الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هل الساق هنا وردت مضافة؟ يبقى هذه ليست من نصوص الصفات. إذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه تأويل هذه الصفة أو تأويل هذه الآية، فلا يصح أن يقال أن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أول الصفات. واضح؟ فإنه قال في قوله: يوم يكشف عن ساق، أي كشفت الحرب عن ساقية، يعني دليل أو كناية عن شدة هول الوطع أو هول يوم القيامة. نقول: أولا الآية ليست من آية الصفات، ثانيا لم يثبت هذا عن ابن عباس والحمد لله رب العالمين، لكن لو تنزلنا فهذه الآية ليست من آيات الصفات حتى تلزمونا بذلك عليكم السلام ورحمة الله. واضح؟ الأمر الثاني: الآية إذا لم ترد مضافة، الصفة إذا لم ترد مضافة، فإنه لا يحكم أنها صفة إلا بنص خارجي. وما حكمنا في هذه الآية أن الساق هي الساق الحقيقية إلا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، حديث الشفاعة الطويلة: فيكشف الجبار عن ساقه سبحانه وبحمده ثم يدعون إلى السجود. وعلى هذا فقس كما سيأتي في بقية الكلام، كما الكلام في صفة اليد ويعني تشغيب المشغبة بقوله: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. طبعا أيد هنا وإن كانت من أدى إيده ليس لها علاقة باليد مطلقا، لكن حتى ولو تنزلنا إنها لم ترد مضافة، فليست من آيات الصفات. المسألة الثالثة كل هذا احنا في قاعدة واحدة، هذه القاعدة ستطول بنا المقام معها. المسألة الثالثة في هذه القاعدة هي قاعدة الأولى، احنا متمنش غير الحديث. أنواع المضاف إلى الله سبحانه وجل فرق، يعني سميها كما تسميها، سميها بحث سميها قاعدة كما تسميها. أنواع المضاف إلى الله سبحانه وجل فعلا ثلاث أنواع: إضافة معنى النوع الثاني، إضافة عين قائمة بذاتها المعنى الثالث أو الأمر الثالث، إضافة عين غير قائمة بذاتها. انتبه معي، لما أقول لحضرتك هذه سيارة محمد، هذه سيارة محمد، ما معنى سيارة محمد؟ ممتاز، يبقى إضافة، يبقى السيارة دي عين ولا مش عين؟ تضرب بالحواس ايه؟ تمام، قائمة بذاتها يعني توجد في أرض الواقع مستقلة. يبقى إذن إضافتها لمحمد إضافة ايه؟ ملك لملكه. طيب ممكن تيجي تقول لي محمد عنده سيارات كثيرة، عنده مثلا 10 سيارات، إذا قال لك محمد هذه السيارة السوداء هذه سيارتي، مع أن بقية 10 ايه؟ ملكه. يبقى إضافة هذه السيارة السوداء بعينها ماذا أفادتك؟ إن هذه السيارة لها خصية. تمام؟ إذا كان محمد من علية القوم أو الناس نسم من الرفعاء الوجهاء، كان هذا تشريفا للإيه؟ للسيارة، كان هذا تشريفا للسيارة يعني. طيب يقول لك يد محمد، يد محمد أو وجه محمد، وجه محمد هنا ماذا تفهم منها؟ يعني ايه وجه محمد؟ لا عادي بلاش دعوه، بتكلم عن صفات الان اضافه في حق الله، بكلم اضافات العامه. وجه محمد يعني ايه وجه محمد؟ لما حد يقول لك ده وجه محمد، دي رجل محمد، هل الوجه ده عين ولا مش عين؟ لكن عمرك شفت الوجه مثلا ماشي في الشارع لوحده كده تقول له ايه اللي حصل لك انت، ايه اللي جابك هنا؟ يقول لك اصل انا محمد عني شويه، انا ايه الناس اكل وجهي فاسف الى غير ذلك. واضح؟ فالشاهد في هذا ولا حول ولا قوه الا بالله اي العظيم، ان هذا الوجه هات اضافته محمد اضافه ايه؟ جزء منه. طب الامر الثالث، لما اقول لك كرم محمد، ماذا تفهم من كرم محمد؟ محمد كرم ده شيء مستقل، يعني شيء عين قائمة ذاتها، ولا معنى من المعاني؟ معنى من المعاني، يعني انت شفتوش ومسكتوش ما لمستوش، لا يدرك بالحواس. تمام، هذا المعنى يوجد في أرض الواقع مستقل، يعني مثلا محمد في وادي وكرمه في واد آخر، يقول لك إلا حصل لك ترد بخلي أصل لك كرمي راح يزور مثلا واحد قريبه مثلا بغير ذلك، ينفع؟ ما فيش كلام ده خالص. هنا بقى إضافتها لمحمد هتكون إضافة إيه؟ صفة، صفة الموصوف. والأمر قريب في حق الله سبحانه وتعالى، والأمر قريب في حق الله سبحانه وتعالى. فإضافة عين قائمة بذاتها لله هذه إضافة مخلوق لخالقه وتفيد التشريف. قال الله تبارك وتعالى ناقة الله سقياها، قال تبارك وتعالى بيت الله، قال الله تبارك وتعالى أنه لما قام عبد الله يدعوه. تمام، فإضافة قلت قال الله تعالى بيت الله أنشأ فيه، في أنه آية، قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين، هنا أيضا إضافة إيه؟ تشريف، إنها إضافة عين قائمة بذاته. وهذا نقرأ عليه شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله اتفاق المسلمين سنيهم ومبتدعهم على أن هذه الإضافة إضافة مخلوق لإيه؟ لخالق، لا إشكال في ذلك. النوع الثاني هو إضافة معنى من المعاني لله سبحانه وتعالى، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة إضافة صفة لموصوف. النوع الثالث إضافة عين غير قائمة بذاتها لله سبحانه وتعالى كالوجه واليد والساق والحق وغير ذلك، هذه إضافة إيه؟ باتفاق أهل السنة والجماعة إضافة صفة لموصوف. طيب يا شيخ، محل النزاع بيننا وبين أهل البدعة والضلالة في هاتين الإضافتين الثالثة، الثانية والثالثة، إضافة المعنى للمعاني وإضافة الإيه؟ العين الغير قائمة بذاتها، فما الدليل على أنها إضافة صفة الموصوف؟ أولا الصاحب الجليل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة بعدما يختم قراءته، قال النبي عليه الصلاة والسلام سلوه لما يفعل ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأ بها، فقال أخبره أن الله يحبه. فين وجه الدلالة أو أين وجه الدلالة من هذا الحديث على ما ذكرتم؟ صلى الله عليه وسلم. هنا أخونا أن الصحابة قال أنها صفة الرحمن، يبقى قل هو الله أحد دي عبارة عن إيه؟ صفة الرحمن. النبي أقره أو لم يقره؟ أقره. تعالوا نشوف بقى فين الصفة. قل هو الله أحد يبقى صفة الإيه؟ الإلهية. الصفة الثانية الوحدانية الصمدية، نفي صفة نفي الولادة أو أن يلد سبحانه جل في علاه، ونفي المماثلة. كل هذه سماها إيه؟ صفة. طب الأحدية معنى والمعنى وشو معنى المعاني؟ الصمدية الإلهية معنى المعاني أو ليست معنى المعاني؟ معنى من المعاني. تمام. كذلك التصريح من النبي عليه الصلاة والسلام بنسبة هذه الأمور لرب العزة سبحانه وتعالى لما قال أخبروه بأن الله يحبه، ولما قال له الصاحب أيضحك ربنا؟ قال نعم، فقال لن نعدم خيرا من رب يضحك. ولما قال إن الله كان سميعا بصيرا حديث سنن أبي داود أشار إلى سمع نفسه وبصر نفسه، يعني وضع إبهامه على سمعه وسببته على عينه، قال إن الله كان سميعا بصيرا. هل هذا تنفير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن قال ذلك يكفر النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا إمعان في إثبات الصفة له سبحانه جل وعلا. كذلك قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن صالح قال حدثنا ابن صالح بن جابر الأماطي قال حدثنا علي بن عاصم عن عمران بن حدير عن عكرمة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر له، فوثب ابن عباس فقال مه القرآن منه القرآن منه. زاد الصهيبي في حديثه فقال ابن عباس القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود. فين وجه الدلالة من هذا الأثر على ما ذكرت من الفهم؟ قال اللهم رب القرآن اللهم رب القرآن، ففهم ابن عباس أن هذه الكلمة قد تفيد أن القرآن مخلوق، فبين ابن عباس رضي الله عنه أنه ليس بمخلوق بل قال القرآن منهم. طيب القرآن مش كلام الله؟ يبقى ابن عباس عد صفة من صفاته ولم يعد صفة من صفاته؟ عد صفة من صفاته ولم يعد مخلوق من المخلوقات، فاعتبر إضافة الكلام إلى الله إضافة مخلوق لخالق ولا إضافة صفة الموصوف صفة الموصوف. ومما نص على ذلك ابن عمر قال كلام الله غير مخلوق، وقال عمرو بن دينار أدركت 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فكل ذلك اعتبر إضافة الكلام إلى الله إضافة صفة ولم يعتبرها إضافة إضافة مخلوق لم يعتبرها إضافة مخلوق، بل نصه أن من اعتبرها إضافة مخلوق فهو كافر بالله العلي العظيم. نعم قال ابن عمر كلام الله غير مخلوق. وإجماع السلف رضي الله عنهم جميعا على إثبات هذه الصفات لله تعالى كالكلام والاستواء والعلو، كل هذه مجمع عليها. كذلك إجماع السلف على إثبات الصفات الخبرية لله سبحانه جل وعلا. طب قد يقول قائل كاليدين مثلا، من أين أتيت بإجماع السلف؟ هل ورد إجماع السلف مثلا في الصحابة أنهم قالوا نحن نثبت اليد صفة لله سبحانه جل وعلا؟ أقول لك لا، لكن تعالى الذين أنكروا صفه اليد لله سبحانه وتعالى اولوها بالقدره او النعمه. ائتني بواحد من صحابه النبي عليه الصلاه والسلام واحد فسر اليد التي المضافه الى الله سبحانه وتعالى فعلها بانها نعمته او قدرته، واحد فقط فسر بانها نعمته او قدرته. ففي تقول لي اين هذا الاجماع، اين اجماعك على ذلك؟ يعني ماذا يفيد في ذلك الاجماع؟ نقول الظاهر ان كان اللفظ ان كان المراد من اللفظ ظاهره ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ان كان من المراد من اللفظ الظاهر هذا الظاهر فسكت عنه الصحابه رضي الله عنهم جميعا فلا حرج، لكنكم تزعمون ان المراد باللفظ معنى مؤول وسكت عنه كل الصحابه فهذا محال. يعني هل يعقل ان يكون المراد باليد هي النعمه او القدره ولم يذكرها النبي عليه الصلاه والسلام مره في حديث ولم يذكرها الصحابه رضي الله عنهم جميعا ولو لمره ولو مره واحده؟ هل يعقل هذا؟ لا يعقل بحال من الاحوال. الا فالله تبارك وتعالى يقول لا تزال طائفه النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين. اين هذا الظهور؟ لم ينقل عن واحد فقط واحد فقط منهم ان اليد معناها النعمه او القدره، فدل ذلك على ان الصحابه رضي الله عنهم جميعا اجمعوا على ان الظاهر مراد، وهذا في كل الصفات بحمد الله سبحانه وبحمده. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام لم ينقل عنه ولو مره انه بين لاحد من الناس لا من العلماء ولا من غيرهم لا من كبار الصحابه ولا من غيرهم ان الظاهر في نصوص الصفات غير مراد، المساله الثالثه يا جماعة الخير احنا استدللنا بهذه الأدلة لبيان أن الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى فعلا كانت إضافة إيه؟ صفة الموصوف، يعني بالمثال يتضح المقام. ابن عباس لما سمع الرجل يقول ورب القرآن، تمام؟ القرآن من كلام الله، يبقى إضافة الكلام إلى الله. المعتزلة يقول إضافة إيه؟ مخلوق لخالق. أهل السنة والجماعة يقول إضافة صفة الموصوف. تعال شوف ابن عباس هيقول إيه؟ قاله ما القرآن ليس بمربوب. يعني ليس مربوب القرآن منه. يبقى ابن عباس يقول لك دي إضافة إيه؟ صفة الموصوف. واضح؟ في سورة مثلا الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السؤال لحضرتك الآن فين قال الصاحب أنها صفة الرحمن، فين الصفة هنا؟ هنا إما صفات ثبوتية أو صفات سلبية. الصفة الأولى صفة الإلهية، الصفة الثانية صفة الأحدية، الصفة الثالثة صفة الصمدية. كل هذه معاني أو ليست معاني؟ نص إن هي صفات أو ليست بصفات؟ يبقى إذن لو هذه أضيفت إلى الله تكون إضافة إيه؟ صفات. واضح؟ طبعا لما قلت كلمت حضرتك في حق الصفات الخبرية، الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا مثلا في صفة اليد ولا واحد هم من أول الصفات الخبرية ماذا قال عنها؟ نفوا اليد عن الله سبحانه وتعالى فعلا. طب كيف فسروا قول الحق تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم بل يده الصفان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ماذا فسروها؟ منهم من فسرها بالقدرة ومنهم من فسرها بالنعمة. نقول لهم إجماع السلف على أنها يد ثابتة لله سبحانه وتعالى فعلا، تمام؟ لأن احنا الواقع اللي احنا عايشين فيه ما في حدش قال قول غير نفرين فقط. واحد قال هي يد حقيقية ثابتة لله، واحد قال لك لا هي الايه؟ النعمة. ومنهم من غالى فين؟ في التشبيه فقال هي يد ايه؟ تشبه يد المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهؤلاء مصادمون لقول الحق تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. يبقى النزاع الرئيسي مع مين؟ مع الذين يؤولون. يبقى اما تكون صفة ثابتة او هي نعمة. الصحابة رضي الله عنهم جميعا ماذا فعلوا أمام هذه الآيات؟ هل واحد هو ورد عن واحد منهم فقط واحد فقط قال إن اليد معناها النعمة أو القدرة؟ يبقى حاجة من الاثنين، إما الصحابة عرفوا الحق فسكتوا عنه وأضلوا الناس، تمام؟ أو الصحابة علموا الحق وهو الظاهر فأمروه كما هو سبحان رب العظيم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه مرة أنه فسر يد التي هي في حق المضافة إلى الله سبحانه وتعالى فعلا أنها نعمة أو قدرة، وضع غير واضح. بس لذلك هو إجماع السلف، إجماع السلف رضي الله عنه إجماع على فتاة هذه الصغيرة. طبعا ممكن أنقل لك إجماع السلف على من أثبت اليدين مثلا الذي نقل ذلك، يعني نص على ذلك، بل ونقل أيضا إجماع الشافعي وأحمد وابن جرير وابن خزيمة وابن الحسن الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر والبربهاري وبكر الإسماعيلي وابن بطة وابن زيد وابن أبي زيد القيرواني واللالكائي وأبو نصر السجدي والبزدوي الحنفي وابن رشد وأبو القاسم الأصبهاني والمقدسي وابن تيمية والألوسي أيضا من المتأخرين، كذلك أيضا من علماء السلف أبو عثمان الصابوني، كلهم نص عن هذه الصفة ثابتة لله سبحانه وتعالى فعلا. بل ونقل بعضهم أو كثير منهم الإجماع على أن إجماع السلف على أن هذه الصفة صفة ثابتة لمن؟ لله سبحانه وتعالى فعلا. فهذا يدل على أن إضافة العين غير قائمة ذاتها لله إضافة إيه؟ صفة الموصوف بإجماع سلف. المسألة الثالثة، كل اسم يجوز أن تشتق منه صفة، كل اسم يجوز أن تشتق منه صفة. نقول مثلا السميع صفة السمع يتصف بالسمع سبحانه جل وعلا، الحي صفة الحياة، لكن هل كل اسم تستطيع أن تشتق منه فعل؟ تقول الأسماء على نوعين، اسم متعدي واسم لازم. الأسماء المتعدية يصح أن تشتق منها فعل، أما الأسماء اللازمة فلا يصح لك أن تشتق منها فعلا. احنا قلنا السميع ده لازم ولا متعدي؟ متعدي، تمام. يسمع ايه؟ المخلوقات. واضح واضح بس سمعنا بين لازم ومتعدي. طب يعني ايه الفرق؟ ماشي ممتاز. طب ما احنا ماشي، يعني اثره له اثر على ايه؟ على خلقه. وسيأتي ايضا تفصيل هذه المسألة ان شاء الله. طيب يا شيخ، السمع هل صح ان تشتق منه الفعل؟ نعم، لانه ايه؟ متعدي. قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع فعل ولا مش فعل؟ فعل. فصح لك ان تخبر عن لا تقول الله يسمع، قال الله تعالى والله يسمع تحوركما، واضح. طيب الامر الثاني او الفعل او الاسم الثاني اللي هو الفعل اللازم، الحياة، الحي لازم او متعدي؟ لازم. ينفع تشتق منه فعله الله تعالى حي او حياة؟ لا لا صح. يؤمن يصوغ لي هذه القاعدة او هذا الضابط، الاسماء يصح لك ان تشتق منها الصفات، لكن لا يصح من كل اسم ان تشتق فعلا الا من الاسماء المتعدية، واضح. المسألة التي لذلك، يعني في نفس المسألة الثالثة، هل الصفة يشتق منها الاسم؟ هل الصفة يشتق منها الاسم؟ لا لا يشتق منها الاسم، إلا فنحن لا نثبت الاسم لا إلا بما ورد به الدليل. المسألة الرابعة، ما دور القياس في هذا الباب؟ نحن نتكلم الآن على إثبات أسماء الصفات بالأدلة. دور القياس، نقول الأصل أن باب القياس ليس له مدخل في باب الأسماء والصفات، لأن الله تبارك وتعالى نفى هذا بالخبر والطلب، فقال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده، ومن خلال الطلب قال فلا تضربوا لله الأمثال. هذا نص على نفي كل قياس في حق الله سبحانه وتعالى، كل قياس شمول تمثيل حتى قياس الأولوي، لكن استثني قياس الأولوي بدليل آخر. يبقى فلا تضربوا لله الأمثال، يعني كل الأمثال إلا القياس الأولوي. تقول لي ما دليل التخصيص؟ ها ممتاز، ولله المثل الأعلى، فالله أثبت لنفسه قياس الأولى فقط. قال تعالى ولله المثل الأعلى، قال ابن جرير أي الأكمل والأحسن والأطيب. ما هي استعمالات قياس الأولى؟ ويستعمل قياس الأولى في حق الله في الإثبات والتنزيه. يستعمل قياس الأولى في حق الله في الإثبات والتنزيه. القسم الأول في الإثبات. الإثبات يكون في أمرين كليين، الأول في الاتصاف بالصفات الوجودية، إذ أن الاتصاف بالصفات الوجودية في حق المخلوق أكمل من اتصافه بالأمور العدمية، فالخالق يكون في هذا أحق من المخلوق. الصفات الوجودية يعني إيه؟ يعني أقول فيك كرم، بأثبت وجود صفة، بخلاف أنفي عنك صفة من الصفات السلبية. يبقى أيهما أكمل؟ إثبات الصفات أو نفيها؟ إثبات الصفات. إذن فالإثبات فقياس أول يستخدم في إثبات الصفات في الإثبات في أمرين كليين، إثبات الصفات الوجودية، لأن إثبات الصفات الوجودية أكمل في حق المخلوق. إذن في الباب الأول في حق الإيه؟ الخالق من الصفات العدمية. الأمر الثاني أن كل كمال ثبت فالخالق أولى به بشرطين. أن كل كمال ثبت في المخلوق فالخالق أولى به بشرطين. الأول ألا يكون فيه نقص، ألا يكون فيه نقصا بأي وجه من الوجوه. فمثلا القدرة على الإنجاب في حق المخلوق كمال، لكنها ليست كمالا بكل وجه من وجوه. فالأب يحتاج إلى هذا الولد، والولد لا يستغني عن هذا الأب، إذن ففيها نوع افتقار. لذلك قال رب العالمين سبحانه جل في علاه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. الغني كذلك النوم في حق المخلوق كمالا، لو أصيب العبد بالأرق كان هذا نقصا فيه، فيكون النوم في حق الكمال لكنه كمال من كل وجه. لا، وإلا فمن يكلأه، من يحفظه، من يقوم بأمره حال نومه؟ سبحان رب العظيم. الأمر الثاني حال النوم، هذا نقص في حياتي أو ليس بنقص؟ نقص. يبقى الكمال هنا مش من كل إيه؟ لذلك قال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي الإيه؟ القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفع عنه السنة والنوم لكمال حياتي وكمال قيوميتي سبحانه وبحمده. كذلك نقول ألا يكون مستلزما، شرط الثاني ألا يكون مستلزما للعدم، لأن بعض المخرفين المخالفين لعقيدة أهل السنة والجماعة يصفون الله تبارك وتعالى بصفات السلب التي لا تتضمن أمرا وجوديا، زاعمين أن هذا الأمر فيه تنزيه وكمال في حق الله سبحانه وتعالى. فلا يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا على يمين ولا على شمال لغير ذلك. واضح؟ كل هذا لا يصح في حال من الأحوال، لأنه يستلزم الإيه؟ العدم. فيكون في القياس الأولى نثبت هذا الكمال بالشرطين، الشرط الأول يعني أن يكون كمالا، الشرط الثاني أن يكون كمالا وكماله يكون مقيد بشرطين، أول أن يكون كماله كل وجه وجوه، يكون في نقص أي وجه وجوه، الشرط الثاني أن لا يكون مستلزما لإيه؟ العدم. طيب يا شيخ، من الأدلة على هذه القاعدة في الإثبات؟ قال الله تبارك وتعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هذا إيه؟ قياس إيه؟ أولى. أنت قوي والذي خلقك من باب إيه؟ أولى. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تتبع المرأة من السبي الذي كانت تبحث عن ولدها، فلما رأته ضمته إلى صدره فقال أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ يمكن أن تطرح ولدها في النار؟ فقالوا لا. قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله أرحم بعباده من هذه بولدها، وهنا قياس الإيه؟ أولوي. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لما أتى إلى أبي مسعود البدري وهو يضرب عبده، فقال له اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال فلما سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام سقط الصوت من يدي، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. الحديث في مسلم. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. الشاهد أن هذا فيه قياس أولى وليس فيه قياس أولى. أما في التنزيه، هذا في ناحية الإثبات. أما في التنزيه فكل نقص وعيب في المخلوق وينزه عنه فتنزيه الباري الخالق المصور عنه من باب أولى. قال الله تبارك وتعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. الله تبارك وتعالى في هذا المثل يعيب على أهل الشرك أنهم عبدوا غيره سبحانه جل وعلا، فيقول سبحانه جل وعلا إن كنتم لا ترضون لأنفسكم أن يشارككم في الأموال والأشياء التي رزقكم الله تبارك وتعالى إياها غيركم من العبيد والإماء، فكيف ترضون أن تشركوا رب أو تشاركوا مع الله سبحانه جل وعلا غيره في الدعاء والعبادة وغير ذلك؟ إن كنتم تنزلون أنفسكم عن الشراكة في مثل هذا وليس لكم وليس حقا خالصا لكم بل هو مال الله تبارك وتعالى، فكيف بالحق الذي هو خالص لله سبحانه جل وعلا فكيف ترضوا وكيف لا تنزه رب العالمين سبحانه جل وعلا عن هذه الشراكة؟ هذا أيضا قياس أولى، لكن بالسلب في التنزيه ولا في الإثبات؟ في التنزيه. كذلك ممن نحى هذا المنحى الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله، وبين ذلك شيخ الإسلام فقد قال الإمام أحمد رحمه الله وجدنا كل شيء أسفل منه مذموما بقول الله جل ثناؤه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. شيخ الإسلام تيمية رضي الله عنه ورحمه يشرح كلام الإمام أحمد رضي الله عن الجميع، يعني بكلام فحواه أن السفل مذموم في حق المخلوقين فمن باب أولى في حق الخالق سبحانه جل وعلا، فينزه الله تبارك وتعالى عنه. واضح يا شيخ؟ المسألة الخامسة لا نفرق بين الأدلة الشرعية في الاستدلال بها، فكل القرآن وكل ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من متواتر وآحاد يستدل به. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا ما هنا إيه؟ شرطية. تفيد الإيه يعني؟ العموم. ممتاز. يبقى هنا ما تفيد العموم فيشمل القرآن والسنة، والسنة منها المتواتر منها الأحاد. واضح ولا غير واضح؟ ما آتاكم فخذوه. نعم. وأما بالنسبة لحجية خبر الأحاد بعينها فإحنا نسأل الأدلة إن شاء الله تبارك وتعالى ثم نتكلم عن خبر الأحاد باستفاضة والكلام عن المخالف في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما حجية خبر الأحاد قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أين وجه الدلالة؟ أنا بتكلم عن حجية خبر الأحاد في العقائد، لأن الكلام عن خبر الأحاد عموما سيأتي. فاسألوا أهل الذكر اتفقت كلمة المسلمين على أنه يكفي سؤال واحد فقط. وهنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سواء كان في العقائد أو الأحكام، يوجد دلالة هنا العموم. وقال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أين وجد الدلالة؟ الطائفة العدد من 3-9 إذن أحد لكن كنا جدا لأي لينذروا قومهم، والنذار طالما أنذروهم يبقى هنا إقامة حجة أو ليس فيها إقامة حجة أو ليس فيها إقامة حجة، فيها إقامة حجة. يبقى وجه الدلالة أن النذارة تدل على إقامة الحجة. وقال الله تبارك وتعالى إذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهوم مخالفة، إن جاءكم عدل فاقبلوا. أيضا لم نأتي إلى أصل المسألة، إن جاءكم عدل سواء كان بفقه بمسألة فقهية أو مسألة عقدية، يبقى هنا وجه الدلالة عموم المفهوم. كذلك أرسل الله تبارك وتعالى رسله آحادا، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، لقد بعثنا في كل أمة رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. طب هل الله تبارك وتعالى اعتبر هذا النذير مقيما الحج لهم مقيما الحج عليهم أو لا، أو لم يعتبرهم، أو لم يعتبرهم مقيما الحج عليهم؟ اعتبر، قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، فاعتبر هذا الواحد حجة أو ليس بحجة؟ حجة. كذلك فهم المشركين، المشركون ما اعترضوا على رسالة واحد من الأنبياء والمرسلين لأنه واحد، بل كانوا يطعنون في صدقه لا لأنه واحد. ولو قلنا بأن خبر الآحاد ليس بحجة لكان في ذلك حجة للمشركين على الله، وخبر الآحاد ليس بحجة، المشرك هيقول إيه الرب يوم القيامة؟ يقول لا أنت أرسلت لي إيه؟ واحد. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الحجة التي يمكن أن يقولها يوم القيامة إيه؟ لولا أرسلت علينا رسولا، يعني الحجة أنك ترسل إيه؟ رسول. لذلك قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فهؤلاء يعني اخترعوا حجة جديدة ما أتى بها مشرك ولا شيطان، سبحان رب العظيم. كذلك من السنة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى أهل يمن يعلمهم التوحيد، قال إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم ليش شهادة أن لا إله إلا الله، هذا في العقائد أو في الأحكام؟ العقائد. وأرسل عليه الصلاة والسلام رسالات إلى الملوك والأمراء يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى الإسلام، هذا توحيد أو ليس توحيد؟ وكانوا أحد، يعني كان برسل جيش ولكن برسل أحد أحد، واعتبر ذلك حجة أو لم يعتبر؟ فين وجه الدلالة أنه اعتبرهم حجة؟ لا، قال نص صريح، قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، ها أسلم تسلم، كل أهل الذات تعالوا كم سواء إلى غير ذلك، قال أسلم تسلم وإلا فعليك اسم إثم الآرسيين، كل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية، أسلم تسلم وإلا فعليك اسم الآرسيين، كيف يكون عليه اسم الآرسيين ولم تقم على الحجة؟ هذا فيه دليل على أن الحجة قد أقيمت عليه. كذلك كما تفضل الشيخ أن كسرى ولا حول ولا قوة إلا بالله دعا استوجب بتمزيقه رسالة النبي عليه الصلاة والسلام دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فدل ذلك على إقامة الحجة، كيف يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو معذور. كذلك الشافعي رضي الله عنه ورحمه له فصل في كتاب الرسالة عن حجية خبر الإيه؟ الآحاد، وقد فصل فيه القول فرجع عليه. وفي مقدمة مسلم جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس لا يأذن له، يعني لا يأذن له، لا يستمع له، يعني مش منصت إليه. فقال له، قال ما لي لا أراك تسمع لحديثي، أنا بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. فين وجه الدلالة من هذا على قول خبر الواحد الأحد؟ ممتاز، تكلم عن رجل رسول الله، تكلم رجل بيكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عنه تماما، أخذ عنه من غير إيه؟ تفصيل. فلما ركب الناس الصعب والذلول بالفتنة وغير ذلك قلنا لهم إيه؟ لا نأخذ إلا من أجسام ولنا رجال خباء الآن. إذا صح أخذنا أيضا، إذا صح إيه أخذ، لكن نبحث عن الصحة، نبحث عن الصحة إن شاء الله. الكلام عن خبر بقى الأحد يأتيكم شيء من التفصيل في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.